خليل عابد في الشريط الجهادي الثاني نشيد الغضب. نشيد الغضب. هودج عرايسنا يا خي ما شف هدا حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. هودج عرايسنا يا خي ما شف هدا حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. قولوا لنجم الليل للنهار هي ابتدى. بالاشتراك مع نخبة من المنشدين المنشد عبد الفتاح عويناه. ردي عموالي كلمة عتاب بصوتك الغالي. ردي عموالي موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي. شوقي إليك يا دار جمرونا خلي الهوى يشكي إليك حالي حالي. المنشد أحمد الزيودي منشد فرقة الرايات. قوم ادلعي المستعمرة يا ريح واعميها العدا. رد المدن رد القرى خليها تعلى عالمدى. قوم ادلعي المستعمرة يا ريح. المنشد أيمن رمضان منشد فرقة البراء. ديارة وما بتكبر صاب على الآلام بعنيها القهر ختير نشمية وما تنضام. في ديارة وما بتكبر تتصاب على الآلام بعنيها القهر ختير نشمية وما تنضام. المنشد رمضان الشيخ منشد فرقة الرايات. اصرخ يا شعب مشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. اصرخ يا شعب مشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. جدي وصاني واكد لما نمت اوعى تغفل عن ارضك يا حلالك نار. والطفلة المبدعة ميس شلش. يا طير